بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وحن كده حجرني في سورة التوبة مركي منافقين تي أنواع ذو ذي أنكسوا حذلني أعرابتي كودي مارت منافقين النفاق هي كفرقة كفرقة ذي هي كودي مؤمنين تاهاي الله يوم الآخرة الرميسنا مركي انت الله قصوا والرمي أيو الله سبحانه وتعالى آيات دان وحوقه والرمي تبكي هرخوري وصحابة النبي كمدا عليه الصلاة والسلام ومهاجرين تي أنصار تي أها وناق إليه إيه ضدك أيه وناق كراعه ضدكاس أيه رب سبحانه وتعالى كورمي إنه إلهي كراض النقضي الله جنة الدياري أدونك أيه جوغي إنه وشاقي وشاقي رب إنه رادك إياه سبحانه وتعالى. مركك بعدها قالوا منافقين تنقل نقضونا ولقورمي دونا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون كوي هرمري يعني كوي هريي الأولون ايه هريي ومن المهاجرين مهاجرين تي كمدا والأنصار دتكي نبي اقرقاري أنصار تلديه جري كمده ايه والذين كوي اتبعوهم مهاجرين تي أنصار الراعي بإحسان وناق كراعي وناق يعني حال كونهم متلبسين بإحسان يعني أيقوا كوا وناق وتئه راعي سابقين تاس الله بذك كوبا الأنصار والمهاجرون إي أيقوا وناق ذكي كراعي رضي الله عنهم رضي الله الله راض النغضي عنهم أيوه كراض النغضي ورضوا أيجن ويراض النغضين عنه أي عن الله الله بكراض النغضين أبالك أوسيي يسلوك أبال مريوية وأعد لهم أو أعد وحو دياري الله لهم أيج وحو دياري جنات جنوين جنوين كاسو تجري أي سعطو تحتها هوستيدا الانهار ولياش اي سعدان خالدين ايقو اقوى واريو وليبا فيها جندا دحلي ذكو واريو ابدا وليقود جندا اله يكون دحواري وليقود ايكو جريان وين كبحيني ذلك اشارة وحنو علينا انت انصامر نير ودن رضوانك الهي سبحانه وتعالى رضاه الهي اكرى هذه النقضي وديارنت جنادا ودياريي خلودك اي والتانك اي ولغود كواريان ارنكاسو اذلا نعلنين اشارة سويا ذلك ارنكاس لصوشيكي الفوز الليبان وي العظيم اي وين والليبان كوين اي سنجرين ويا ايضا الله سبحانه وتعالى اكذو الرمية بكي السابقون الاولون ليرهم dadka islaamku u soo hormaray dadkaas wanaaga ilaahay akti kula yimid rabbi kaga waramaya marka allah wuxuu yiri wasabiquna alawwaluna dadkii horeeyay oo ayaga soo hormaray maxay ku hormareen yaani sabaqu hadhihi umma waxa weeye ummadan ayay waxay ugu hormareen bil iiman billahi والهجره والجهاد في سبيله ارنكاس كهرمه واقامه الدين ايمانك دكي كهريي او هرميه دكا امه محمد hijrada dadkii ugu horeeyay oo diyaartoodii guryahoodii ka hijrooday inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan dartiin al jihadu fi sabiilillaahi dadkii ku hormaray oo horay u jihaaday diinka ilaahay oo la joojiyo la istaajiyo dadkii ku horeeyay ayaa loo jeedaa asaabiquuna alawwaluun markaas la tilmaamay dadka ay kamid yihiin min almuhaajiriina muhaajiriintii kamid ah marka minta waxaan ka dhigaynaa tabciidiyan ka dhigaynaa bacdu baa laga dhigan qaar muhaajiriintii kamid ah illa dadka muhaajiriinta iyagoo muhaajiriin wada ah bay soo kala horreeyeen qolana mar horetay ay soo hijroodeen kuwana waa dambay maaratay balaadul kufri kasoo hijroodeen ay ka yimaadeen marka isku darajo ma aha dadkii yacni qabla alfatxi soo hijrooday iyo intaan maka la furanin ka hor iyo bacda alfatxi dadka hijrada sameeyey maarata ma sinna weeyaan marka min almuhaajiriina muhaajiriintii kamid ah muhaajiriintaas waa kuwa ilaahay uu ammaanay qur-aanka in badan uu ku ammaano fi suurat alxashr ilaahay uu noogu sheegay lilfuqaraa almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha wa rasuula waxay guryahooda uga soo baxeen yacni fadli ilaahay ay raadinayaan diinka ilaahay u gargaaraan ay maalkoodii iyo ahlkoodii iyo diyaartoodii magaaladii ay ku dhasheen ay ku koreen ay qiimeen ay uga soo tageen in ilaahay diinkiisa u gargaara muhaajiriintu waa kuwaas weeyaan wal ansaari ansaartii ka mid ah ansaartan waa kuwa muhaajiriinta iyo nabiyullaahi maxamed u gargaaray weeye diinka ilaahay u gargaaray weeye ayagan ilaahay uu ammaanay fi suurati alxashri aayadan hadda akhrinayna aayadda ka dambaysa buu ku ammaanay waladiina tabawau ddaara waliimaana min qablihim يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سمعين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون مركزتك إلهي سبحانه وتعالى وكت المامة الذين تبوأوا الدار دار تسمى مدينة لوجيلة مدينة دقي والإيمان إيمان كالدقي من قبلهم وحلو جيدا من قبل مهاجرة المهاجرين انتين المهاجرين تسوف جيرونين كور ونو محمد مكاو جوغي بإيمان كقاتين أيها مدينة جوغي مؤمنين نقضين ويا مركاسو ربي يحبون من هاجر إليه نصر ذو واتاسو عد العد يسوف جيروتا بلد كوذي أين يسود دقان وحبك مقبان حوله ذي لقي صدان maaragtay dumarkoodii bay inay uga tanaasulaan qaar u furaan bay leeyahay yaani dooneen ay sameeyaan waa kale yuhibuna man haajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim haajata mimma utu wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa waman yuqashu nafsihi fa ulaikum almuflihun wa tasmiya yaani qalbigoodu waxa xasaasiyad ama xiqdi ah ama xaasidnimo kama maaragtay kuma jirto bal jacayl ay dadka u qabaan waxa weeye ayagu inay gaajoodaan walaalahooda muhaajiriintana ay dhargaan oo noolaadaan bay jecel yihiin dadkaas weeyaan allah marka dadkaasna inay muflixiin yihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegaa weeyaan waladiina itabacuuhum biixsaanin waladiina kuwii ittabacuuhum raacay yacni intaanan inta waladiina itabacuuhum gaarin dadkan oo muhaajiriintii ansaarta ka mid ah oo allah asaabiquuna alawwaluun uu yidhi maxaa loo jeedaa culammadu masaladaas way ka hadlaan mufasiriinta macaani dhowr bay ku sheegaan laakiin kullaha macaani wada wanaagsan way mutaqaaribu asaabiquuna alawwaluuna waxaa loo jeeda oo ansaarti muhaajiriinta ka midii qaar waxay leeyihiin sida caamir shacbi oo kaleeto wuxuu leeyahay man adraka baycata ridwaan caamal xudaybiya baycadii maarata baycata ridwaan la dhihi jiray sanadka xudaybiya oo nabiga cumrada loo diidi jiray dadkii nabiga beecada la galay cala almowti wacala allaa yafiru inay dhintaan ilaahay dirta u dhintaan aynan cararin beecada kula galay dadkaasaa loo jeedaa ayaan asaabiquuna alawwaluun ay ku fasirayaan yacni abu muusa alashcari iyo xasan albasri iyo qataada waxay ku fasiraan ayaga asaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waxay ku fasirayaan hum aladiina sallow صلوا الى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا دكي تكدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القبلتين labada qibla mar dadka u tukaday ayaa loo jeedaa bay leeyahay nabiga la tukaday oo markii hore markay madiina yimaadeen 17 bilood bay waxay u tukanayeen baytul maqdis markii dambana qiblada waa tii la soo wareejiyay fi suurata al-baqara waxa ku soo marnay qad nara taqallub wajhika fi as-samaa'i falan wallayannaka qiblatan tardaa fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram marka ka bacdi la soo yimid dadkii labada qibla u tukaday كواسا لوجه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عطاء ابن أبي رباح سمح كفة سريا يعني وحولية وددك أهل بدر قدر ددك كقيد قال السابقون الأولون لإرادة ددك إمارة إسلام كوسي وقرنيي ويا مركا نوعي دون طبحا نقوته سد حدا معنا بعد كفة سرنا ومعاني ودونا سوي لأن انت بوادد أمن هرية سوح جروذي أمن هرية دينك وقرقاري وأصابقون ويان معانا لا سؤال ربك ولا فسرك الرناوية والذين كوي اتبعوهم مهاجرين تي أنصار تي راعي بإحسان وناق كل راعي دكاتنا رضي الله عنهم الله كراد النقضي ورضوا عنه أسجن ويكراد النقضين الله يعني دكاس وكراد النقضي أيجنا ويكرر النقدان الله سبحانه وتعالى ونادوا كسميه ويان مرك والذين تبعوهم بإحسان يا محل وجيدا الذين تبعوهم بإحسان يعني وحوي هرت إحسان كالبر راعي يا وحل وجيدا وحكر عن اعتقادك صحيحة عقيدة صحيحة بكر عن إحسانك وعقيدة صحيحة لصحابته النبي الله محمد كسو جوريان أي لوجيدا بكر عن أقواشه إيا أفعاش أي دكاس الأنصار والمهاجرون ليهين أي كراعان والذين اتبعوهم بإحسان وناقاس كراعان مكة علماء قاروح إليه وحلوجه إذا الذين اتبعوهم بإحسان وبقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين مكة اللي قرروا السابقون الأولون وأنصار المهاجرين تكمل كو ذيك دنباء وصل صحابة أي اللوجيدا معناها سي مارت علماء دقاه كفسرة والذين اتبعوهم بإحسان وأسلى الصحابة دي لكن وادتك الدنباء سابقون الأولون وحكسوا حريبا اللوجيدا بيني علماء دقار وحيليهن ما يوحى اللوجيدا يعني وحى ويان وادتك صحابة أما هنقذين أما غيركو التابعين في هنقذين إلى يوم القيامة اللي قجاروا دتك صحابة دي السابقون الأولون جدك مرين مرين عقيدته دي اعتقادكو دي صحيحة اعتقاد كدكتي عملكو دي ونسنا كل راعي الى قيام الساعة وقت قيامه وكدعه تبكى جوابهم الذين اتبعوهم بإحسان نيسوق قلا يومي معناها سينمرك علمه اي فجحان سلع الطائب ابن ابي رباح وكليته وحوليه هاي يعني بدكاس ومارتي ايق الراعي زمن كيدونا بحجه وقاني كواسا لو جيدا ولذلك أي شوكاني سيغن السلوك له مارتي الإمام الشوكاني تفسير كيس معناها سوكور الجحاوية والذين اتبعوهم بإحسان وحولية ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان وحلو جيدا معنه ذو حوي الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكى مهاجرين تي هوري إي أنصار تي هوري الراعي أي لو جيدا وهم المتأخرون عنهم تتك أيها كدن بيهون من الصحابة صحابة كمدة فمن بعدكم إلى يوم القيامة إلى قيامة لقار صحابة يحي كدن بيهون وأسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اعتقاد كودي عمل كودي وناقي كل راعي تتك سألو جيدا لكن تابعين توحوا ليها وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا اصطلاحا هم كتابعين لينا دقونية كل عضا marka loo majeedo kuwa kaliya ma aha buurin tabiinta marka la ilaahdo waa saxaabada ardadoodii weyn yaani waxa la ilaahdo tabiinta islaahan loo yaqaan kumul ladina adraku sahaba walam yudriku nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dadka saxaabada waqtigeedii soo gaaray laakiin aan nabiga arkin aan soo gaarin ayagoo muuminiina iimaan aan ku soo gaarin laakiin asxaabti soo gaaray ayaa tabiin islaahan loo yaqaan hadda macnaheedu mustalaha علماء التوذة التابعين لا يقيني كان لو مجيرو اوحوا صحابة لفتوذي كوذي دمبا إلى تابعين أتباع تابعين إلى قيام الساعة اسأل لعدي وناقة كرة عضوء أي تابعين تمعنه بسوق ليويا بكاس مرك إلهي الله حوليه رضي الله عنهم الله أكرى ذي النقضي يعني مارك الرضوان وين أيه مارك إلهي سي سبحانه وتعالى رضو وين أيه هيستان يعني إلهي سبحانه وتعالى عيد أكرى ذي النقضينا ومارك والليبان وين أو الليبان كوين إيسنجرين وصامر نيس وصورة دينا مؤمنين أبالك إلهي أكتمرك كليه مركو كور رمي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن نحو ربي ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله أكبر مرك الرضا إلهي يعني رب قفه كراد النقضاء ونعم وينه يستوي دك إلهي أيه أدونك جوغه أيه شيرين كراد النقضاء مرك عد ألا عدي أنا صحابة وقت يدي جوغي لكن منهجك صحابة طريق صحابة الدين كوها كدين بكتنا أيه أنا الوسوق لي وانا قاسي ويا وانا قاسي الرضا وسوق لي رضي الله عنه الله باك الراد النقضي راد أهنشاه وحلو جيدا الله طاعد وذنه وأقبله سيئاتك وذنه وأضافه من أعراضه حير إلهي قفك الراد النقضي وعراض ما يمردم قل دم الله ما عراضه وراضوا أيقنا ويراد النقضين عنه أي عن الله الله باك الراد النقضين فضلك إيا ديرات سينت إيا جنة إيا وناك أوسيي إيا وافجنت إيمانك أو وافجيي أي أرنتاس أي كقرى بالنقضين ويا وأعد وحو دياري الله لهم دكا وحو دياري جنات جنوين جنات بيره أي دياري جنات بيرها سو تجري أي سعطة تحتها وستيدة الأنهار وبيالك أي سعطان وغبياش السوشي جرى في سورة محمد إلهي أكت المامي ويا خالدين أيقو أقوى واري فيها جنوين كأي بيرها دحضو ذكو واري أبدا ولي يعني من كمارت كما دماتو جنداسي لغم سارو كما دقوبان وهكذا لا يبقون عنها حولا مالك الان اقورا حتى مرنا مدمعان مركوا دات كاسويا بدل لما طلبان مر لبا مر ان لقب ان مارت لقب بدلا مرنا مطلبيان ويا ذلك خالدين فيها ابدا ونقود بكواريا كل من مايا ذلك أرنكاس إلهي رضيه ساء إيه جنة أودياري إيه وارتان كجنة كواراني الفوز العظيم ليبان وين وين الذي لا فوز بعده ليبان كدن بيساه إنين جرن وين سلا درت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مركو آيدا كور رمايه وحولية ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني الله حوليه وحان قرصونين آيات إنه إلهي كعديي إنه كراد النقضي السابقون الأولون تبكي هوري إنه كراد النقضي ومهاجرين تي أنصار تي أهي دك وناك كراعية مركز وحويري وهذا وهو دليل قرآني صريح في أن من يعيبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله عز وجل حيث أبغض من رضي الله عنه مركة حولية ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة لله عز وجل وتمرد وطغيان هذا الكاس حولية الله ما دام تصريحيا رضي الله عنه أجري والدليل أو قرآني أو عد أو تصني عد ألا عدي عبيس صحابة رضوان الله عليه أما أعراطا إني دكاس دبا ذي سنهين دك الله سبحانه وتعالى خلافي إنيهين يعني مركين يعني أعراضين دت ربك الراد النغض هذه دت إلهي الراد كالنغض هذه أعراض محاطئ بالباتح وبالي يسنتعون حيل الرب دتك الراد كالنغض إن هذه لك الراد النغض تال الربع وتاو أجع لا تبال دون مكاسو يروح شكي وحان شكي كجر عد الله عدي الله عدو كالراد النغض أعراضا إني أرنتها ستهي مضادة له عز وجل وتمرز وتغيان كهرتك إلهي لقهرتكي إيا مدح أذيك إيا قاق إلهي لو كبريو إني أرنتها ستهان مارك وحشكي وكجرين بولي. ولذلك ابن كثير وصيت تصريحية وحولية فيا ويل من أبغضه مركو أيضا سكاب الله هلات أيا أصب ناذي ذاتك صحابة وعروضه أو صبهم أما صحابة النبي عايو أو أبغض أما أعراض أو صب أما عاي بعضهم قاركون يوسف صحابة دون ولا عاي من أما أعراضين قارك ميغا بي أعراضين أما عايين ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر ولبا مثل بمره ركما بسيجره صحابة سيد كودي يعني رسول كودي دمديد سيد كوها ugu khayrka badnaa ugu fadliga badnaa waxaanu jeedaa buu leeyahay Abu Bakar Siddiq aanu jeedaa As-Siddiq al-Akbar Al-Khalifa al-A'zam Abu Bakar ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu Abu Bakar aanu jeedaa buu leeyahay Siddiqi way saaxibki weyna Nabiga saaxibadiisana ugu weynaa buu ah Khalifada Muslimiinta ugu horeeya fa inna ta'ifata al-makhdhulata min ar-rafida يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك بولي وحوليه كوحلان إلهي أوهوجي والرافضة كمدة الرافضة واتقان وشيعادة شيعادة ولب مارت إثنى عشرية اللي يرهدو يعني الإمامية إثنى عشرية اللي يرهدو الرافضة لو يقال نادوتين كواس وحوليه طائفها كوح ذات وكوح إلهي أوهوجيي يعادون أفضل الصحابة وحي لعلي تمان صحابة ذاتك أخير كبدنا ويبغضونهم ويعرضان ويصبونهم ويعايان عياذا بالله من ذلك إله بل كما قال لي نابولي يعني الشيعة حد واتقنان يعني الشيعة اللي إرادة الشيعة القمينية واثنى عشرية اللي إرادة ومعروف وحي إلهي قد وادان سب أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر اللعايو أي إلهي أقول هذا منابرت القردي أو اللعايو أي أقول هذا مرك أبو بكر وعمر داد عايي ومخذولين وداد مخذولين وداد نتوجيه مرك أسمو حولي ابن كثير أسمو سيوة وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة أردت وحيت السيسة عقل قوذئين ويهي يعني مدى بقديسان قلوبته إذن إني فارته أي تسمى يسابوني مكاسو حولي فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن هل كيبي كجوغان مركا قرآن كالرومين تيسا دات كاسو كري هل كيبي قرآن كالرومين تيسا كجوغان إذ يصبون من رضي الله عنه مركا عين أيان تطو ربك الراد الله مركا يعني وحويان ابن كثير وقتقوا هذا الكالي هو قرمولا عصر جانانا مي يعني قرنقي تضلات منهم قرنقي سديدات وغجرقاء أي واحد ودكتهين وقت قاس ابن كثيرة دور بقل أسنة لغجرة تضلات سديد بقل أسنة أي موثيه وقت قو أرنك القرية مركزتك النوع عاصة وكريتاء ما أنتو حاركز ضد بذن وصحابة ضدك عيني والرافضة بأها ضد أجد بيسا وتاقيري ودفاعي بذركيسا ورد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني مارت عمر بن الخطاب عثمان بن عفان صحابة يعني عدة قال يسيسو أمن عايدو أمن لعنة داهي وحوي إمام مالك سلاء إن بدل كسو هذا اللي وما قال يسياب إمام مالك كفار وايو إلى هذا مسلمين بما هنو غرنا يعني حن كاسو قارسيني مالك بن آنس إمام الدار الهجروية موقف كمركة ذاتك أهل السنة اللي قرب واسده تجاه الصحابة صحابة بوس كيدا ما شاء الله قدونا يا أخي إنه استاقان وامحي ابن كثير أصبح حضر كسيوة توحولية وأما أهل السنة ذاتك أهل السنة إيه فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويكرى ذنه ذا الإله قفه كرى ذنه ويصبون من سب الله ورسوله قفك الله رسولك إيه عايانا ويعايانا أهل السنة ساس السمية ويوالون من وال الله ويعادون من عاد الله قفكوا إلهي سبحانه وتعالى حريرينا أهل السنة وي حريريا قفكوا الله رسولك صلى الله عليه تمانا ويلع الله تمانا وما جعل هذا وهم متبعون لا مبتدعون لا مبتدعون ليه وهم متبعون لا مبتدعون أهل السنة هو ذات متبعه الله رسول كيسي الرعسين لكن ذات بدعب الله ذي معها ساسو إرادة مركز أولي ويقتدون ولا يبتدون نبي يسحب كيسي كد ذات يعني ما ركي أي راعان لكن محمد بالله ذونا جيب كولا كما سميستان ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون سلا درتي وحويان وحزب إلهي أو مفلحين تهاي يقول يستي أدوما بيسي مؤمنين تأهانا وأيه قويا مركا سلا درتي صحابة رضوان الله عليهم ولا ليا الوحوية إلهي باق الضارتي إن النبي الله محمد صحيب لن نقضان صلوات الله وسلامه عليه أرضي إن نقضان الضارتي وفضل وي وديراتين إلهي أوسيه سبحانه وتعالى فضل قاسنا أقرنا وحي الدين أن سمي سمينه إلا إسويدية نوى البابا ما أنت وحو الربين وسكى سمي عقلي جيسا لما الرب مركا شيء كان حديث كانت كدك ميسو أما فسر يسو أما آيات داري حكم كانت كدك ميساي وحكوه الرئيو صحابة دي مو كدك ميسا مسألة جيف كانت كلا إيمانا حديث صحابة دي لغسو قوري وشي وقتك دينها أوي هاي أبيغن واتك الدين ديغن إيسان المتبعات هاي هذه وقت في صحابة لا أقول تابع أنت لا أقول أئمة الهدى أين دينها نو أقول أبيك آسم إيستي وبدع الضال هذا الوقور الدين لك أمان أقبل أيضا مركا صحابة وحوي وخير هذه الأمة بعد النبيها صلى الله عليه وسلم أمة محمد أخير كبدا وصحابة النبي مركي النبي الله محمد مقرر صلوات الله وسلامه عليه سلا درتد بإله سبحانه وتعالى أو كراد المقضي في البحاة والنوشي ولذلك يعني مارك وحالك وريا حميد بن زياد أي أوحو وحال ليه أي أوحو ليه محمد بن كعب القرظي محمد بن كعب القرظي التابعي قاس أيام وحو ليه أؤمد بولي مالين مكاسا وحان كويري ألا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم ما دي شيء كيسد ألا صحابة سوء قاري وحيد أحد وضمري يعني وحن جيلاب وليه فتنتي علي معاوية يدحمري إيقاش كيبان إلي ويري تاسا كدل بيمني مكاسو محمد بن كعب القرظي ويري إن الله تعالى قد غفر لجميعهم قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم وحوليه انت هم جوابك لكسوغا إساسوغي يا إساسي يا إساسي دنا إرادو أي جواب تدقسوغي ايو يقول جوابي بو يري انت جوابتها كسوك يبو حقوقي روي الله لما انتو ادوه ادن بالدافي جنة ذي سنة كتاب كيسو اقوه اجيبيي مركا كون هو لا سناء يتيح مسم ايبا الله باب ادن بالدافي بولي اهلو جنة ذا نوو اجيبيي بولي مركا سام ارنتي غريب سدي بولي بحضاي حميد بن زياد باورمي مركا سام حقوقي روي وفي اي موضع اوجب الله لهم الجنة حقا يبو اله الجنة ذا اجيبيي وكتابك كمله مركزه غريب سدي محمد بن كعب القرظي ان كانوا كلك قرصونته مركزه سبحان الله الا تقرا قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين الى اخر الايه مياذا سبحان الله ما لم اكرمي ايده سوره التوبه كجرت والسابقون الاولون مركزه وحيري فاوجب للجميع الجنه والرضوان الله ضمنت واجبيه جنده يرادي أحانشيه وواجبه مركاسه حدنا وحور راعي وشرط على تابعيهم أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة وأن لا يقولوا فيهم إلا حسنا لا سوء الله سبحانه وتعالى شرط يبلن وحوك قاذي ذاتك أيق الراعي صحابة ذاتك الراعي ولا يقول راعي وحوك بلن وحو مارتي كلب اللمي إني صحابة أعماش وذوان ونكسن كبيدا ويكون راعان إنا إنان أورانين خير مويه وراد مويه وحكال إنا إسان كو أورانين وحمي إنا إسان كو شيئين مركاسو آخر آية في سورة الحشر كجلتو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم آية داس أيو آخر يي ذاتك متبعين تاوحال قربا صحابة رضوان الله عليهم إنه وراد وقديدان إني ماركتي يعني خير كأقضيذان إني وناد خير موي وحكا لإنا كشيكين إنا نردهم هبلا خلدنا هبلا استحسنا سانوا وهائينا ذا بحقرين وإن لدي استاقع مذبك أهل السنة وإن ذا بحقرين صحابة وحيد لحدو ذا دعي إنا ذا كشيكين بالغرباوية وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وممن حولكم قاريالكينا يعني ما ركتي وحاءه منافقون منافقين ومن الأعراب رباديه مركا إعرابهان وممن حولكم بكمدهن خبر كالكسر ربينا خبر مقدما كفينا منافقون المبتدى مؤخرا من الأعراب نجار مجروكس واسكبيانين بيانا كفينا وممن حولكم ذاتك قارياشي نأها أي كمدهن من الأعراب رباديه منافقون منافقين بكمدا ذاتك مدينة قاريال كذا دقل منافقين باكمل الرباديها ومن أهل المدينة غير مديننا مدينة دتكيذنا قوم ضبا كمدة قوم ضبا كمدة أي قوم ضبا كمدة أو منافقين أول منافقين كلا كمدة مركا يعني جملة ومن أهل المدينة جملة أخرى يكون عطفا تاي حال الله هو عطف جملة على جملة جملة ذا جملة ذي هرى كعطفين لكن مبتدى مقدرة ماشي كجرو يعني ومن أهل المدينة قوم أوكل عمدوا نروك الأول مدينة ذات كيدين وحكملة ذات باكملة وقوم أي من أهل المدينة كمدة قوم كاسو مردوا يعني مارت كم الاحتاجي على النفاق منافق نمضي كم الاحتاجي آت أبو حير منافق نمضي آت حير ديراتي كواسو منافقين تاسو لا تعلمهم أذيك النبي الله محمد أذن قرنين نحن أنك نعلمهم قرنين نبو ربي لي سبحانه وتعالى الله بيقان إنه ما قرنين سامولي نحن نعلم ما هذه سراتها سنعذبهم وان عذابينا مرتين لبجر بان عذابينا لبكل أيان عذابينا ثم مركان عذابنا يردون والعلني إلى عذاب عذاب عظيم وين وكي قيامها أها أي لو علنا نارك إلهي بما أنت قيامها لو علنا يوين مركا يعني هل كان الله سبحانه وتعالى وكما وشيء أيضا غير مدينة إن بدك قاركو ضد قن الرباديها منافقين أي ليهين وضد منافقين ليهين لكن مدينة نفتيذنا dad maaratay aad ugu tafannunay oo ku xil dheeraaday yaani maaratay nifaqa la inay kamid yihiin bu rabbi looshii marka wa mimman hawlakum dadka gaariyashina dinacyadii nahi ay kamid yihiin oo min al a'rab ribadihi ah munafiquna munafiqin ba kamida munafiqin ayaa kamida wa min ahli al madinati wa qawmun dadna min ahli al madinati ومن أهل المدينة أهل المدينة وكمل قوم ضد كمل وأيها رسول الله مردوا على النفاق منافق نمدي يعني مارك كحل ديراضي كمل احتاجي ويا مردوا بمعنى وحل وجهة أي مرنوا وأقاموا على النفاق وثبتوا عليه منافق نمدي كسق ناضي كحل الديستي يعني مارتي ساسا الوجهة لأن كلمة مرد اللي يرهبه وحد أرانا إذا شيطان فكلم الشيطان المريد الإله إليه مريد يعني مارد بالوجه هذا بمعنى مركو متمرد يعني أو ملح أليه يعني شيطان مريد بالوجه هذا يعني متمرد على الله بالأرانا من إله كم ملح أليه متجبر أو عاتي أو قوقي أو كبري ويان وحال إلى هذا حق القضاء قيت كمركو علين لها وعلين تؤي كبادته وحال إلى هذا غصن أمرد لانتا مركي علينتو كده عضو غصن أمرد باده يعني لا ورق له وح علينا إلينا هلا ما أركوه فرس كمكو سنبغر يدفع سنلحين وسنبغر لحين فرس أمرد بالي لانا يعني إذا بغر لحين وما أركي يعني دفع لحين اللوجه ده. لا شعر فيه دي باللوجه ده بغر ملح قفك المها مركي ويل كمكو يريه سنجرك أصابحين وحال هذا غلام غلام أمرد أمر الدالي لا مركو قرك لحين يعني ما رتي لا شعر بوجهي وي وجهي ستمك صباحي لما أركوه يعني ملك مركو قللن يهي ووح جيدا وسنكو أولي بالي لهذا أرض مرداء على أرنه waa dhul maartay qallalan oo geed oo dhanba lagu arag weeyo sidoo kale guriga markii inta la dhiso aad loo dheereeyo oo maartay yaani sarx mumarrad baa la yiraahdaa yaani waa mid la saafi yeelay oo taagan weeyaan marka hadda maradu cala nifaaqida munaafiqnimada nifaaqi bay ku xeel dheeraadeen ku madax taageen baa loo jeeda waa ku murxeen wey isaga ku murxsan yihiin saas oo kale adoo yiri oo kale weyn marka ree madiinana munaafiqiin taas baa ka mid ah oo maradu cala nifaaqi munaafiqnimadii ku xididaystay oo ku murxay ayaa ka mid ah wey marka kuwaas oo laa taclamuhum adiga aadan garanaynin marka laa taclamuhum marka la leeyahay laa taclamuhum ma garanaysid maxaadan u garanaynin yacni nebiga munaafiqiinto dhan looma wada sheegay laakiin qaar ka mid aha loo sheegay ama ma garanaysid in la yidhaahdo limahaaratihim wa maraanatihim cala nifaaqi sida ay ugu xeel dheeraadeen munaafiqnimada ayaadan u garan karin waa is asturan ma ogaan kartid weeyaan marka laa taclamuhum adiga ma garanaysid naxnu annagaa naclamuhum naqaano marka aayadda laa taclamu marka la yidhahdo kama hor imaanayso aayadda fii suurati maxamed ku jirto ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول تاسو حوي وسيماك على مدح الغرن كرو ايو النبي اللي سيي وي ايدا اي كهندسا لحن القول على مدح خاص النبي اللي سيي لو غرتي منافقين تو لو غرتو تاسو كلا با لو جيدا بينما اله سبحانه وتعالى منافقين تقار كميدا اعيانتودو او شيك شيغي او النبي لو شيغي صلوات الله والسلام عليه marka لا تعلمهم كل قد مود التقان هو كاقر سومي كرام منافقين ما دودي بآب وصر ريسولي نحن نعلمهم أن نقع نقامه وقرنين الله سأسولي سنعذبهم مرتين لضم مر أيان عذابين مركا مرتين كهل كان نعاني دوري مفسرين تكوشيغان لكن وحان كسو قادنين مرتين كاللبا كل ومجيدي مرتين كهو مجرد التكثير لإلهان farabadni darti ayaa loo jeedaa wa farabadni wey marteen marba marka ka dambeeyo ayaanu cadaabeynaa wey sida midalan quraanka kale markuu fi suuratu tabaarak ilaahi ka sheekeynay dadka u leeyahay samada ceeb ka raadiya walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha hayd aydi ku horaysay tumar jicil basar karatayn bil aydi bilaw geedeed maxay تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بل إيش كعلي سمدا وحد الدلع مكواركي سامد مركزا لينه ثم ارجع البصر كرتين مركلة مركلة كعلي كرتين يعني لو بكل كعلي لو مجين كرة بعد كرة لو جين مربا مركة كدن بيس كعلي بل إنا السمدي وقت كوارك تمان مار إنا كوح عبات كوارك مركة تنحد وحلو جيدا سنعذبهم مرتين لبا مر معناها مربا مركة كدن بيس أيان عذابين مر وحوية حلات بالوك عيني أو مارتي قتل يصب يعني قفال الشوء يدل أي أصيبيو مر عذاب او غاج ايو ابار ايو المسلدي يعني وحياله سلاس وكلا عذاب الدنيا وي مركا مربا مركا كدن بايبا لغو عذابا بلو جيدا وي علماء قار لبادو بكدقا دعي كرتو او يلاهد مرتين كاللبادي جربوا لو جيدا او وحي ليهم عذاب الدنيا عذاب الاخرة مركا ساتدام الله سين فصيرو عذاب الاخرة لسين فصيري لكن ثم يردو دانا يدي ديس معنا اسو ردين ايسو عذابك آخرة هدين ليراد وكادن بوية مركا مربو مركا كدن بيس ايانو عذابه ناوية ثم مركا كبعدنا يردون والعلين الى عذاب عذاب بلو علين ايان عذابك عظيم مدوين ايان لو علين مالت قيامها اه وعذاب جهنم وي او مركا كفر لطقان يقال نما ايقو وطا اي تقان اي كواريا ويا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا مركا ومن اهل المدينة يعني ومن الاعراب ومن من حولكم من الاعراب منافقون ذاسك وعطلتك مركا وحلنا واخرون يعني وقوم اخرون كوكل اي اهل مدينة كمدا غير مدينة كمدا تتكلا اي كمدا كواسو اعترفوا قرتي بذنوبهم ذنوب تودي قرتي كواسو خلطوا يعني كدري اسكدري خلطوا اسكدري عملا صالحا اما خلطوا كدري عملا صالحا عمل صالح وناكسا اي واخر سيئا يعني باخر سيئ مثل كدري عمل كالوحن كدري دكاس ايار ري مدينة كم يتأويا عصى الله الله سبحانه وتعالى وحمديه وحقيقه كيه ان يتوب عليه انه كتوب اقبل دكاس ان الله الله سبحانه وتعالى غفور عليه الدم داخ بذنوي رحيم اونا حريستو او دومديس اونا حريستوي مركا واخرون اعترفوا بذنوبهم سلا سوشك لبي عرابات منفسرين توي شيبا ان انتي فريتو يعني نرهنو هلكا هوري او لغو عطفو يعني ومن اهل المدينة مردوا على النفاق داس انكو عطفو وان رهنو ومن اهل المدينة قوم اخرون دتكلا كمدة دتكلا ايري مدينة كمدة اما ان لي رهنو يعني مارتي واخرون دينا اسكن مبتدي سنو او اعترفوا لنا عاصفة كدقنو خلطوا ناس جملة داس خلطوا عملا صالحا ان خبر كلبنو ايضنا مارتي ويسميان إعراب تسوي شيئاً مفسرين تا لكن معناها أن هوريت أيات مارتئات وسيمو غضوي ومن أهل المدينة أهل المدينة أي كمدي آخرون قوم آخرون دتكلا أي كمدا كواسو اعترفوا قرتي بذنوبهم ذنوب تودا قرتي أي كمد أهويا مركب كوان معهم منافقين معه يعني مارت اللي معرنا منافقين تي وأدت سيد ابن كثير يغيره أي أورن أيان محايرين إلهي كتوبة أقبل أيان لو شيء دورا وحوي دد دقالك تبوك كهري وآن النبي الراعين عليه الصلاة والسلام لكن آن أظهر المنافق نمو إيه تكذيب الله رسولك صلى الله عليه وسلم يعني أظهرين أظهري يعني ما تكسل إيه عاجز درتين أظهري إيه الراحة أدوك إيه جعلالين درتين أيه أظهري مارك دد كاس أيه لوجيه منافقين ما هي وذد مذنبين في الدنبابي والذنب قليل وطوبة أباعاً وياً مركوا آخرون دك لا يرين مدينة كمدة كواس اعترفوا قرطي اعترافوا حال هذا الإقرار بالشيء شيء قد قرطوا أيها الإرادة اعترافا الإرادة شيء قد افتسوا قرطوا اعترفوا بذنوبهم ذنوب تودي قرطي وذنب لي قرطان وحوي وتخلفهم عن غزة التبوك تبوك إني كهرين ولبا إني الراحة جعيل إيا أدون إيا مارتي درتين أغحرين وكواس وياه كواس إيا لوجينا أي قرنين تاسي قرتين أدون وحكالون الرئيب مجرو وحوايا الراحة جعيل ما نوحرني منافق نمو أغمعنا نحرين أي إليه ساسي قرتين كواسو خلطوا عملا صالحا خلطوا كدري عملا صالحا عمل صالحا وآخر سيئا مركا ووضان حل الهذا وفي موضع الباء بتالا فسنين ساسرين وآخر سيئا أي بآخر سيئا وحلم التوصلوب عرض استعماشه مركا كده خلطت الماء خلطت الماء واللبن بعد أوران عانيه بيه يعاني بلسكو داري معنيه ذي محاو جيدا خلطت الماء باللبن سماه يعني ساسا جيدا عانه بان بيدي كوان كبر حي وان كدري ويان مركا واولا وبمعنى الباوي واخر سيئا توحى لوجهة باخر سيئين خلطوا دري او كوكا سيئا كداهي يعني كدري عملا صالحا عمل وناسا واخر سيئا باخر سيئين عمل كلاحن كدري هذا عمل كوناسا يسمى اي لحايا وامحي عمل كود صالحة اهي لي مادين واعترافت اي ذنب قولي اعترافتين وحوي وطوبة اي لي مادين وندامة اي كشلايين اي ايضا اسلام لما اي وقسي فريسي ايمان او غهري ارنتني ذنب اي قلان ايمان اي يقين اي فيستين اي عمل كود او صالح كون نقوني لان عمل صالح لما ده يكره هدي انا ايمان او سنكفر رينين توحيد او سنكفر رينين عمل صالح من نقوم كره مركا عمل صالح بي لهايين مركو ذي فروية مركاسة وحيكو دارين عمل كلاو سيئة عمل كسيئة هذا اللي وجهده وحوي وكهرتانك غزوة التبوكة اي كهرين تخلفهم عن غزوة التبوكة هذا اللي وجهده لأن عمل كوذي صالح بي كان كدارين هذي ايسا جهاد كهر اللهايين عمل سيئة لمي مادين كوذي صالح وبأوسع الله مركا متكاني كدع قصين ويا عصى الله الله سبحانه وتعالى عصى إن بدنا صامرني بحال إذا عصى من الله واجبا مرحب يبقى الله فاعلك الله قد قاهي وشيء واجب حقيقه عصى الله الله وهو حقيقة كيه أن يتوب عليهم بدك إنه كتوب أقبله توبة إنه أقبله أي رب سبحانه وتعالى حقيقة كيه محايل إن الله قال لك غفور أليه دم داف بدنوي رحيم أو نحريستوي رحمة يسوى واسع واسع المغفرة والرحمة نحريس تيسئي دم داف تيسو وامده واسع يهيوي أيضا مركا وحالي إلى هذا صوتي كسو دكتيسي ابن مردوية وورنا أيو ابن أبي حاتم ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس يكورنا أيان وحولي هاي آيات داني وحي كسو دكتي أبو لبابة إيه جماعة ديسي يعني كصحابي أبو لبابة اللي إله هذا إيه جماعة ديسي أصحابتي سكوح ديسي وآها دكي غزوة تبو كهري وحوليه مركي أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وتبو كأوك صلى الله عليه أي وحب سيدي المنافقين تي عذر دارتين عذر دار كبينتا وما اين عذر دارن اني ماركتي اي دغالكي كخرين ايغون و عذر دار لحين اي شيختين سدا درتي با ابو لباب يرجيسي وحي ليهين مسجدك او مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد النبي اي اسكو خيرين تيركيسي مركاسه وحي كو دارتين انونن احد كفر اي جيرين الا رسولك الهي مويه يعني إلا توبضوا لقاء أقبل تيرك إنه كحرنانا يان أي مارك في أي شيك سلا سيئل هذه مركا سأعيدا سودكتي مركا أعيدا سودكتي وحيليهين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه إلا إلهي أنه كتوب أقبل يانا باشيني مركا سنبي الحرق كفري مارك في اسكن عفيي بالإله لكن ابن كثير وحوليه رحمه الله أعيدا وحولية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين وحولية آية ضدت قونية كسو الدكتور هذين ربطه لكن آية وآية عامة قف كستو الدنبابه وذنبه سيعتراف توبا لي ماذا إنه إلهي كتوب أقبله سبحانه وتعالى أي عام كتايبوني مركب سداس أي لوجي ذا ولذلك ذات كان مركو مارت النبي أن كور رميي يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا حديث إمام البخاري في صحيح وقورنا أيوه حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وحوليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي وحو نويري أتاني آتيان لبن من باريه يغتي مدبولي مركو فابتعثاني وي إوتهين وي لتقين فانتهي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة وحي إجيين مقالوا يعني كد سنتهي بقحانتي ذي مارت وحل قدسي أيهين دربيين ذي قدسيهين إيه مارت بقحانت الإسسار ساري بلوكيتك قارنأو ذهب يحي قارنأو فضي يحي يعني بلد سلاسي إجيين مركزوا إلي فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائد وحان لكو لنبو يري وحان لكو المرق أيان ميشاس كو أرقني أبو رستو ذا رجال بحولي فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائد ذات مركات أرقتو قيب أبو رستو ذا قيب كمله ذاتك هو ناكسن قفك أرقتو كم هو ناكسن ذات نوع عاسان أرقني بو يري وشطر قيب تكالانا يعني كأقبح ما أنت رأي دك قب يعني أبوحن يعني مارتي واحد أريت منظر أبوحن وعلى في ريك أبوحن أكله قيب كمدنا أبو رستو ذو كمدة يعني لا بقى يبغى قيب سين قيبنا وحويات بأقرح بدن تاي قيبنا هذا أبوحن تاي دك نوع عصو كله تقول لا بدك قيب تسأوس ميسن أيام كل مني مكاس على بدي يودي وحي لهذين اذهبوا فقعوا في ذلك النار لمن كي لبدا مارك الشطري اما لبدا قيبود قيبنا اي حميد ابو رستو جيركود قيبنا او وناكسنا اي كوي رهدين اردهايو وبيغا كدع وبي بي قلين مركا فوقعوا فيه وبيغي بي قلين مركا قلين ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنه way nooso noqday markii wadiga ka soo baxeen ayagoo xumidii dhinci xumaado dhan xumaanta ay ka tagtay saaru fi ahsani suura suuratan ugu wanaag badan ugu qurux badan ayagoo watay nooso noqdeen buu markaas yaani waxa ugu yiraahdeen labadii nin baa oranays labadii waday baa oranays waa laba malak way waxa ugu yiraahdeen hadhihi jannatu adnin middaan darbiyadeeda iyo gidaaradeeda ay ka dhisan yihiin dahabka iyo fidadu ay yihiin waa jannatu adnin jannada liira jannatu adnin waa tan way wa hada manziluka guriga aniga aan kuleeyahayna waa itusayn buu yahay waa kaas beedheen jannatu adnin maasha aan kuleeyahayna waa itusayn buu rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaasay waxay yiraahdeen maxal shaadkaygu waa kana weeyaa fa amma alqawm alladheena kaanu shatrun minhum hasan wa shatrun minhum qabih fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an tafki aad aragtayo qaybna ay fal xumeyd qaybna ay qurxanay waxa weeyaan waa dadka amalka wanaagsan iyo amalka xun isku daro noocaas bay qiyaamaha la tagayaan qofka amal xun iyo amal wanaagsan adduunka markuu joogo isku dhaxdaraayo qiyaamaha markuu tagaa isagoo qaybna jirkiisa qurxan tahay qaybna fool xun tahay buu la tagaa maalinta qiyaamaha weeye markaasuu yiri fatajaawaz allahu anhu ilaahay baa u dhaafay subxaanahu wa ta'aala markaas sidaas buu rabbi suuradooda u qurxiyay marka yacni alladiina khalatu amala saalixan wa aakhar sayi'an qiyaamaha hadduusan rabbi u dhaafin uusan rabbi ka tawba aqbalin ayagoo labadaa suuradood wataa jirkooda u qaybsan yahay ayay tagayaan weeyaan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ كقاد نبي الله محمد من أموالهم حوله ذا كقاد صدقة صدقة زكذيئة كقاد صدقة تطهرهم أيها الطهير ذنوبته ذي كالطهير صدقة لك قاده وتزكيهم أخلاق ذودنا حقا جنيسو وتزكيهم به يعني الخطاب كالنبي الكبير وتزكيهم أدنك الطهيريسو بها يعني ما ركتي أدنك الطهيريسو زكذا أدنك قاليسو أدنك الطهيريسو وصلي أدعي عليهم دكاس أدعي محايا لإن صلاتك أذيك الدعاء هذا النبي الله محمد سكن حسلوني لهم أيها أطهي طمأنين يحسلوني بأطهي والله الله سبحانه وتعالى سميع أليه مقلوي أدوم بي سوحى إليهين عليم نيات كوذي وحوقر سوانا علم وكله ويا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها حرت من أموالهم ضمير كعلماء وحيو عليان قار كمذا ذات كان الذين آخرون اعترفوا بذنوبهم لكن إنه عام يهيب علماء الشيخ وعام مسلمين تلو جيدا ذات كي تقادوا خذ من أموالهم حوله وحتقادا صدقة صدقة أنه حلو جيدا والزكاة المفروضة صدقة الزكاة فرض كأحيد أي لو جيدا تطهرهم وتزكيهم labadaas damiirka ku jira tubahiruhum fa'il keda waxaan ka dhigeyna sadaqada mu cilineena wa tuzakkihim min nabiga loo cilinaya alayhi salatu wasalam oo marka macnihi wuxuu noqonaya sadaqadaas oo tubahiruhum ayaga tahiraysa oo yaani maartay sadaqadaas aad ka qaaday ka tahiraysa dhunubti iyo akhlaaqiyadki xumaa ka tahirayay wa tuzakkihim adiga nabi muhammadu يعني مارتي أطهريسو بها أي بما تأخذه من الصدقة منه صدقة أتكق هذه السنة أتكو طهريسو معناها سوي رهدان و يعني تزكيهم فاعلك نبي الله محمد لقده إن وحيك لو يرهدان أن لك لبدليني تطهرهم وتزكيهم لبدا النبي قال لك خطابة يفاعلك النبي قال لقده خذ من أموالهم صدقة صدقة كقات حوله هذا تطهرهم صدقة تطهرهم أليك أتكو طهيري إلا حوله لبا تكو طهيري نفته لبا تكو طهيري مركو أتقاد حولاس يعني صدقة أتقاد وطهاري أكردين يساوي وتزكيهم أتطهيري إلا تزكيه لفته وحيرا والمبالغة في التطهير والزيادة فيه macnaha soo ku fasira taharada oo lagu xeel dheeraaday weey tahara waa la yiraahdaa taskiyana waa la yiraahdaa waa isla taharada waa la yiraahdaa ama in taskiyana la bedelo la yiraahdo taskiyana waxa loo jeedaa al inma wal barakatu fil mal wa tuzakkihim aad kordhinayso ood barakeynayso yaani maarta dadkaasi biha sadaqadan aad ka qaadayso xoolahoodii iyo ayagaba aad ku barakeynayso macnahaas waa macaani wanaagsan weeye dil ugu wada fasirow wa salli calayhim wa salli u ducee nabiyilaahi maxamedow calayhim dadkaas dushooda u ducee oo istikfaar u weydii markaad sadaqada ka qaadayso oo sadaqadii zakadii ay dhiibaan waa inaa u duceysaa u ducee baa la leeyahay maxaa yeelay salaada asal ahaan waxa la yidhaahdaa waa ducaa salaada waxa la yidhaahdaa xagga luqada adducaa baa lagu yidhaahdaa wasalli ay wasalli yacni maarat wasalli calayhim ay udcu lahum wey uducee ayaa loo jeedaa uducee baa la leeyahay oo istikfaar iyo dembi dhaaf ilaahay u weydii maxaa yeelay ina salaataka adiga ducadaada nebi maxamedow sakanun lahum xasilooni bay u tahay yacni وسكون وطمأنينة لقلوبهم دعاني النبي الله محمد ودعي إن الله أقبل يؤجين مركاس يكو حصل يان قلب يؤذين وكو قبوب ياويا صاص قلب يؤذين ياويا مركا يعني السكن أسأل الله حق القضاء وحال إلى هذا ما تسكن إليه النفس وتطمئن به وحال الله وحي النفس كو حصل أي سكن لي إلى هذا يعني ما رتها وينكو كلمك إله إلي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا litaskunu ilayha ina u xasishaan xasilooni reerka markuu qofku yeelanayo xaas uu yeelanayo xaasku waxa lagu tala galay sukoon iyo tumaaniina iyo raaxo inuu qofku ka helo oo ku dagaal raba yaan saasa lagu tala galay marka sida hadda ma cagsiga Soomaalidu isticmaasho intooda badan iyo dadka muslimiinta badan kooda iska dhig guurku waxaad moodaa oo jahiima balaa marka qof shido ku noqonay qofka gurigi dhamaaba buuq iyo shida iyo balaaya ka tagay marka waxaa la rabaa sukoon inoo noqdo xasilooni inoo qofku ka helo gabad ay ku xasisho ninku ku xasilo waxayna sukoonku iimaanaya markii shariicada iyo dariiqii ilaahay lagu dhaqmo subxaanahu ta'ala ayuu iimaanaya weeyaan hadda meeshan inna salaataka wa qira'at hafsa an aasim iyo hamza iyo kisaa'i ba akhirnay inna salaataka oo bil ifraad al akhir mufrad laga dhigo ducadaada la yiraahdo quraan intooda soo harta waxay akhriyaan إن صلواتك سكن لهم جمع ذلك الدقان إن صلواتك وليل التعظ الله صديقه دعوين كاقة أبي النبي محمد سكن حسلوني لهم أي قاس مؤمنين تي أي حسلوني مركة معني وإسوى ذلي يا مركة سكن كعبد الله بن عباس مركة وفصيرة يحولي رحمة الله رحمة بؤية هيبولي قتادوا كلا وحولي وقار لهم دمارتي وقار وينين يحشمت أي أيهاي ويان إن صلاتك سكن الله والله الله سبحانه وتعالى سميع عليه مقلوي دعاء ذو أقبلا مركبتك أدعى يسوع سميع لدعائك وي دعاء ذا أي الله سبحانه وتعالى أقبليا سمع إجابة وقبول يعني ما رت أقبلت أو أقبلي أي دعاء ذا أقبلا عليم اللقب ويو الضوامات عباد عملك أي سمين يعني نيات كذا وأقيهي فيجازي كلا بعمله قف كستاب عمل كيسي وعلى قدر نيتي أي رب سبحانه وتعالى كأبا المرياوي مركا يعني زكذا نبي الله محمد أي خذ من أموالهم صدقة لي هل كاس أي إمارتي مشركين يعني ذات المسلمين تمانع الزكاة ذات الذي جرى وجيدا والزكاة أبو بكر وديدي مركو النبي الله محمد بنتي عليه الصلاة والسلام يعني الدكي مسلمين تدد بغنو كمي دو الزكاة دي بجري مركي أبو بكر مسلمين تخليف الله قد بيجي ومدحوا قلنا قضي أي ديدين وحيرا مضحنين أي داني ديدي شيدا محادة عمرك اللي يرينا تأويل بيوتي وحيرا هدين إلهي وحير خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن الله ابن أبي قحافة وحيليه دعا ليس ما سكن به سكن ما ينقون إسابي لأبو بكر دعا ليس نوم حمد دعا ليس سكن هيدا مركة لبعض خطاب قال نوم حمد على الله قال لي خذ من أموالهم صدقة صدقة لك كقات أيا ليري نبي بوها وحل لها اللي سلا درت بوحي ليه نبي مويه أفكر يا كلام الله سيناي سكذي لي ساتي ليجري أي دليشري نبي مبالغ سيناي رسولك خاص كتاب هذا الكحجدة إليه ما دين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي كرة ديي يعني ما رتوونه كل الدقال لما التأويل فاسد إنه يهي أبو بكر يا صحابة دمنا يخقن عنه تأويل كاس وتأويل باطل هو إن نديك كريه لبوخة سيسول إلى نديك قادي كرو تأويل صح معها محايل صدق هذا وحال الله قلت لك لي تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم سواء ما هي نديك الحديث كويل لذلك أغنية لك هذا فقرة للسينة مركا وحق إليهين الله مساكين تأيو سيدات يسين فيه سورة كسوة بحمرني أي لا الله ونقصه شيئي سيدات داسين في بائس كاله مركا أبو بكر رضي الله عنه تأويل كاسم وكل رديين بل والد قال لما يبقوا دقوا بالنسط والد قال لما حقه ونقلها إنه كلد قال لما ويب إلا زكذي أي ديبان والد قال لما إلا أكسو علي زكذي أي بعيان نو محمد زكذي سينجرا إلا أي ديبان أي والد قال لما ولذلك هذا الذي سيحكم ذلك والله لو منعوني عقالا أو عناقا لبذا الوايب والوريا يعني حرق أي بحنجرين هل حرق والدبر اهو حولها الوحرة اي نبي سين جيرين هذا ايقا منعيا اما عناقا وحر اي نبي سين جيرين هذا اي ديدان اي ديدان كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه بوده جيرين وان الله قال لما يا ديدان ايكو ديدين وحرطي بحين جيرين هذا بحين وايان وقال الله قال لما يا بوده مركا حديث كاس امام البخاري وغيره ورنا ايام وايان وصل عليهم كنا مرك الله أولي وصلى عليهم وحلو جدا الدعاء والاستغفار نبي قول دعين جلسة إمام مسلم في صحيح وقورنا عن عبد الله بن أبي أوفى وحوليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أوفى وحوليه النبي حوها إذا أتي بصدقة قوم حديدت زكذو الله كانوا أو دفك زكذو أكينان صلى عليهم ودعين جل النبي عليه الصلاة والسلام مكاسه حويري فأتاه أبي بصدقتي عبد الله بن أبي أوفى بابهي أبهي أبو أوفى أحياه أكاني صدقتي سيزكدي سيو النبي وديبي مكاسه النبي حويري اللهم صل على آل أبي أوفى مكاسه النبي ودعي اللهم صل على آل أبي أوفى إلهي وأم حريص ودن بباق أيوه يرغي آل مارت أبي أوفى تاسه ودعي marka waa loo duceeyay imaamka uu duceeyay dadka muslimiinta marka uu zakada ka qaado inuu u duceeyay baa la rabaa wakalaalik imaam at-tirmidhi wuxuu warinayaa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu bi sanad sahih sanad sahihana oo ku warinayo wuxuu leeyahay haween baa nabiga u timid alayhi salatu wasalam markaas ay tiri ya rasulullah zakadi bay keentay ya rasulullah salli alayya wa ala zawji aniga ninkayga noo duceey markaas uu nabigu yiri sallallahu alayki wa ala zawji أذن إيه مارت زوجك هذا الإلهي سبحانه وتعالى هيدين دم بدافه وهيدين نحريسته وياه مارك الصلاة صلى الله عليه وسلم إلا يراه ذا قفك يعني علماء ما بنانتها ابتداء قفك إسحان تيسا أيضو آنا طبع لقد يقين النبي اللي سوى الشيقين أضو النبي الرسول آنا سوى الشيقين يا النبي إنا قف آن نبي أحين أترى صلى الله عليه وسلم إنا ترى هذا ما بنانتها مثل ما بنانا علماذا ويكدوا ذاب قاروا حيليه وابنان تهي صارت حديث كاسا كتسين ايوه والنبي محمد بقوا يريد اللهم صل على آل أبي أوفى ايوه يريد أبي أوفنا ما حين مارة النبي رسول منا ما حين مركوا الله دعين كرا والبيه كرا بيلي علماذا قارنوا حيليه مبنانا استخلالا من افتداء مركوا إن مركوا قوه الرئيس هبل أترى صلى الله عليك إلا ترى مبنانا لكن حكوب النايه طبعا مركي النبي قال صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إن أتراض ومرك أرى عصوت كعضفته والهو أقول يهي سيد عبد الله بن عباس وكما رضي الله عنهما لقور يوم وحولي جري لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قف إنه قصر لي ويراد اللهم صلى عليك إنه يراده يعني ما ركتين مبنى نبو ليهي يعني إلا حق النبي حقي سأم بيكون بنانتهي صلوات الله وسلامه عليه النبي انبياء الهي لو بلاني كرابولي علماء قار وين دحداديان لبدا قول هشيسيان وحيليين منع قال ليه القف صلى الله عليك ليه وحا لو جيدا ومنع ادبي ليرهدا منع شرعي ما ومنع ادبي بيلي هذا بحان محايل صلي النبي لو يقان عليه الصلاه والسلام والعلم بالغلبه وحا علماء يرهدان وكله يعني مركي صلي ليرهد صلى الله مركي ليرهد nabiga iyo rasuulka ku soo baxay rasuulku shucaar u yahay lugu yaqaan marka cid kale kale ma siinayo inay la yitlaqo alay luguma magacaabi karo illa tabaan lahu marka aadaabtan waxay ku jirtaa in nabiga markii lagu saliyo ka dacdo inaad cid kale ta raaciso ay aadaabta ku tahay biilay saasi ku heshiisinaya wey marka imaamka markuu dadka xoolaha ka qaado oo zakada uu ka qaada inuu qofka uu duceeyo baa laga rabaa sida imaam shaafici rahimahullah oo dhihi jiray as-sunnatu lil-imam idha akhadha sadaqa an yad'a lil-mutasaddiq sunnada waxa weeye ninka madaxda ah markuu dadka zakada ka qaada qofkii sadaqada la baxay inuu u duceeyo oo uu yiraahdo ajaraka allah fi ma a'tayta wa aranay waxa diibta ilaahay ka ajarsiyo saaso kale inuu yiraahdo waj'alahu tuhura ilaahi taahir ha kaaga dhigo wabaaraka laka fi ma abqayta wixii aad reebatay ilaahay ku barakeeyo inuu saaso kale ugu duceeyo la doonaya ayuu leeyahay imaam shaafici rahimahullah wa yin alam ya'lamu miyanan ogeyn anna allah allah subhanahu wa ta'ala huwa isagu inuu yahay يقبل الله هو الله يقبل إنه أقبله التوبة التوبة إنه أقبله على عباده عن عباده أدوم ليس إنه توبة كأقبله مين أغيره أو يأخذ أو قاضه أو أقبله الصدقات صدقين كن أو أقبله يعني يأخذ الصدقات وحلو جدا أن يتقبلها منهم أو كأقبله توبة حتى يسألون نقضان إله وكأقبله صدقات أي بيبان إله وكأقبله وكثوابين إياويا ثوابين وكسينيو تاميين أن ذاتك نكور قمين مركا معنيه ذو حوي وتهييج ذاتك الغوك عينيو توبة إن إلهي أدك دقات الإلهي أدومد يستوبده وكأقبله مركا مركز لإن توبده أدك دقنا معنى لك الدون إياويا ويأخذ الصدقات صدقوين كان أو أقبله إلى تمرتي هل تمر مركو قفو صدقه يستو أو مثل أحد أوكر إلهي كو أبا المريو سيدة إمام مارتي إمام أحمدية إمام البخاري إمام مسلم أي ورين أيان يعني مارتي تلمذي كله عن أبي هريرة رضي الله عنه وحو رسول كليه عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وحولي الله سبحانه وتعالى صدق ذا هو أقبله مركاسك عنتي سندكتا أيو رب سبحانه وتعالى كبر كيا وكبر باريا سنة إن انكبا حولها يعني ما رتبالك درمانك الإرادة فرسك كي سير درمانك أوقفك أكريو أربيا أكريتو إلا أو فرس وين أو كان نغضر أيو لقمدي إلهي أبركي أزياديا حتى إن لقمدي أصدق قيستي إلا أي كان قتل تصير مثل أحد أحد بورت اللي إله لأوكلا ثوابت يذوك الإلهي أكاسي يويا مركا تاميين مركا كور قبيل الله إنه توبة أقبل عن عباده أدومدي سوك أقبل ويأخذ الصدقات صدقوين كان إنه أقبله مركو قاضع كأقبل أدومنيس أبركيه ثوابت الوزية ليتكاس ميين الأغين وأن الله الله ميين الأغين هو أصدب التواب أليه توب أقبل بذنه إياه ولبا الرحيم نحريست يسمع أي بذنتهي الله توابه رحيمة إنه يهي كثير التوبة والرحمة لبذب التواب الرحيم وفعال يفعيل لإلهنا من أمثلة المبالغة كمدين الله ابن حريص في سنة بدن توبة أقبل في سنة بدنه إنه يعني مين الأغين مرك إله وتوبة أقبل بدنه وتوبة كان والرحمة بدنه الرحمة دي سوي ديستا ساسا كجرتبه أورنا يومي والله سبحانه وتعالى أعلم.